تفسير الآية 5 من سورة الزلزلة. يقول تعالى: بأن ربك أوحى لها، أي بسبب أن ربك أيها الإنسان قد أوحى لها بأن تحدث بأخبارها التي حدثت عليها، أي أمرها بذلك وأعطاها القدرة عليه.